لأن الأعمال بالنيات، وأن كل من فعل خيرا رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجرا، ووصف الأجر بالعظم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من أغراض الدنيا، وقرأ حمزة وأبو عمرو يؤتيه بالياء. ومن يشاقق الرسول يخالفه من الشق، فإن كل من المتخالفين في شق غير شق الآخر، من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين غير ما هم عليه من اعتقاد أو عمل، نوله ما تولى أي نجعله واليا لما تولى من الضلال، ونخلي بينه وبين ما اختاره، ونصله جهنم وندخله فيها. وقرئ بفتح النون من صلى. وساءت مصير جهنم، والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع، لأنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما، والثاني باطل، إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد، وكذا الثالث، لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم، وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجبا، لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم. وقد استقصيت الكلام فيه في مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كرره للتأكيد، أو لقصة طعمة، وقيل جاء شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني شيخ منهمك في الذنوب، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دون الله وليا، ولم أوقع المعاصي جراءة، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب، فما ترى حالي عند الله سبحانه وتعالى؟ فنزل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة، وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى، لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب ومنشأ شركهم، كان نوع افتراء وهو دعوة التبني على الله سبحانه وتعالى، ثم قال إن يدعون من دونه إلا إناثا. في هذه الآيات الكريمات نجد التوجيه الأول من رسم ربنا تبارك وتعالى إلى عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. إن الناس يجلسون مع بعضهم ويتناجون ويتكلمون ويقطعون الأوقات، لكن ما فائدة هذا الأمر؟ يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ عندما قال له أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهكذا شأن كل إنسان يتكلم كلمة يرتفع بها، ويتكلم كلمة يضع أو يوضع فيها، وهذا هذه المعاملة سواء كانت مع الخلق أو كانت مع الحق. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. إذن الإنسان أمام موقف يحاسب فيه على كل ما يتكلم. إذا كان هذا الأمر في الدنيا فكيف يكون الأمر في الآخرة عندما يجد كل ما تكلم ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا خير في كثير من نجواهم. فإذا تنازى الناس وجلسوا مع بعضهم البعض فعليهم دائما أن يتناجوا بشيء فيه الخير، أن يتكلموا في العلم، أن يتكلموا في المعروف، أن يتكلموا بالصدقة، أن يتكلموا في فعل الخير. فإن الإسلام إنما يريد منا معاشر المؤمنين دائما أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يطلب منا دائما أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر موفقين في كل أعمالنا التي أمرنا الله عز وجل بها. أما أن يجلس الإنسان ويتكلم بالغيبة ويتكلم بالنميمة ويتكلم بالكذب ويتكلم بالفحش من القول وكل ذلك مؤاخذ به، خاصة إذا كان هذا في بيت من بيوت الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندما يضع كل إنسان أمامه أن المعروف كل شيء يستحسنه الشرع وأن المنكر كل شيء يبغضه الشرع، وكذلك فإن العقل السليم يدل على هذا. فإذا فإن المعروف لا ينكره العقل وإن السيئ ينكره العقل، ولكن نحن أمام شيء هام تعبدنا الله عز وجل بالشرع، وافق العقل أم لم يوافق؟ ولكن لا تظن أن العقل يخالف الشرع، فإذا وافق العقل الشرع فهذا دليل على كمال هذا العقل، وإذا خالفه فهذا دليل على نقصانه، وهذا ميزان يستطيع الإنسان أن يزين به عقله في هذه الحياة الدنيا. وللأسف اليوم ترى أن بعض الناس شاعت كلمة شو رأيك في هذه المسألة؟ من أنت حتى تقول ما هو رأيك؟ إذا كان هذا الحكم شرعيا، كان فريضة، كان سنة، كان حراما، كان واجبا، لا يقال رأيي. هذا الإنسان عليه أن يقص لسانه. الذي يقول رأي، من أنت؟ أنت عبد ذليل بين يدي رب جليل تقول سمعنا وأطعنا وفقط. هكذا تعلمنا من شرعنا ومن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن ما أمرنا الله نأتمر به، وما نهانا الله عز وجل ننتهي عنه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. فعندما نجتمع مع بعضنا جارنا فلان بحاجة، فلان مريض، فلان يحتاج إلى نصيحة، فلان يحتاج إلى إغاثة، فلان يحتاج إلى مساعدة، ثم وزعنا الأعمال على بعضنا البعض أو تعاوننا على إزالة المكروه عن إخوتنا وعن جيراننا، كنا من السعداء أو إصلاح بين الناس. والحمد لله ما إن يستمع أي واحد منا اليوم على أن هنالك خلاف ما بين أب وولده، وما بين زوج وزوجها وما بين عائلة وعائلة ينتدب المسلمون، ومن أجل أن يوفقوا ما بين الطرفين ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا، ولو كان ذلك ببذل الأوقات أو ببذل الأموال أو ببذل الجاه أو بأي شيء، كل ذلك طاعة لله تبارك وتعالى، أو إصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين. هذه مسألة هامة جدا، بذلك تؤرق كثير من الذين يهتمون في الشأن الاجتماعي، فتراهم مهما كانوا ولو لم يكونوا طلاب علم، لا يشترط هذا أنت مسلم، تصلح ما بين أخيك وزوجك، ما بين أخيك وأختك، ما بينك وما بين جيرانك، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر، أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن أنا لا أفعل ذلك من أجل أن يقال عني إنني مصلح، ولا يقال أنني متفضل، ولا إنني أجيد الكلام والمراوغة وأحسن الحديث والتكلم، لا، إنما أفعل ذلك، هذا عمل الأنبياء لا نسألكم عليه أجرا، هذا عمل الأولياء، هذا عمل المقربين إلى الله عز وجل، يفعلون العمل وبعد ذلك لا يريدون إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يدخل في زمرة أهل الخير والفضل أدخله الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الخير وعندما ينوي ذلك، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المهاجرون سبقوا المسلمين جميعا، ومع هذا استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من يسمى مهاجر أم قيس، ذهب من أجل امرأة، ما ذهب إلى الله عز وجل ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي إخوتي من أجل أن نستفيد من الأعمال أن نخلصها لوجه الله تعالى. هذا الأمر الأول في هذا المقطع من الآيات التي قرأناها. الأمر الثاني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة موقفا عظيما يسمى عند المسلمين حجية الإجماع. إذا أجمع المسلمون ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. إذا اجتمعوا على أمر لم يرد في شرع الله عز وجل وقالوا هذا أمر حسن يوافق مقتضى العقل والشرع، عند ذلك نأخذ به ويصبح بالنسبة إلينا تشريعا، وكل من يخالف هذا النهج وهذا الطريق وهذا الأمر، لأننا إذا وقعنا في أي مشكلة من المشاكل كما مر معنا في الآيات السابقة، إلى أي شيء نرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحكم بما حكم الله وبما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا أن هنالك بعض الناس يتناقشون في مسألة من المسائل ويختلفون ما بين بعضهم البعض، فإن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسول أيده بالمعجزات الباهرة ويقول هذا دليل صدقي على أني رسول من عند الله، وكل الأنبياء أرسل الله إليهم وأعطاهم معجزات لكنها آنية، أما معجزة رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى يوم القيامة، ألا وهي إنزال كلام الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الكلام المعجز المتحدى به إلى يوم القيامة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ظهر الحق، صار واضحا بينا أبلج أبيض إلى غير ذلك، فعندما وقفنا على المعجزات وتأيدنا بذلك إن من يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يعتقد غير اعتقادهم، يعمل عملا غير عملهم، يسلك مسلكا غير سلوكهم، يحل غير ما يحلون، يحرم غير ما يحرمون، إلى غير ذلك، نوليه ما تولى، فليذهب، نخليه أي نتركه بينه وبين ضلاله، وبعد ذلك نصله جهنم وساءت مصيرا. هذه نتيجته يوم القيامة. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يخالف إجماع المسلمين، فربنا عز وجل رتب الوعد والوعيد على هذا الأمر بشكل واضح بين لا خلاف فيه أبدا. فإياكم أن تتنكبوا هذا الطريق، والحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوت الله، جمعنا على طاعة الله، على فهم كتاب الله عز وجل، وهذا الأمر سواء كان المشقة في اتباع كتاب الله أو في نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، طاعة الله وطاعة رسول الله تخرج من مشكاة واحدة، من أطاع الله فقد أطاع الرسول، من أطاع الرسول أطاع الله، هذا أمر واضح لا خلاف فيه أبدا. فلذلك نأخذ بمبادئ الأحكام التي سار عليها المؤمنون ونسير عليها ونطبقها في كل حركاتنا وسكناتنا، في ديننا، في أعمالنا، في معاملاتنا، في كل عقودنا، من أجل أن نرضي ربنا تبارك وتعالى. الإنسان مفطور على عدم العصمة، وقد يخطئ، وهذا الخطأ من أجل أن تظهر رحمة الله، ومن أجل أن تظهر مغفرة الله عز وجل. والله سمى نفسه تواب لأن عباده يذنبون ثم يعودون ويتوبون إلى الله ويندمون على ما فعل، وإن كل ذنب من الذنوب إذا فعله الإنسان ثم أراد أن يتوب عنه فلا بد له من هذه الأمور: واحد، أولا أن يقلع عن المعصية وأن يعزم على ألا يعود إليها أبدا، كما يكره أن يقذف في النار بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. الأمر الثالث أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه، هذا إذا كانت العلاقة بينه وبين الله عز وجل. أما إذا كانت العلاقة بينه وبين الآدميين فما العمل؟ ما هو العمل الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مهما كانت المعصية، حتى جاء في الحديث وجاء في الشريعة الإسلامية معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يعني لو جاءوني بقراب الأرض خطايا، إذن هؤلاء ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة ما دامت التوبة توبة نصوحة. ولذلك تعرفون تلك القصة التي قتل فيها رجل 99، يعني قتيلا، بعد ذلك ذهب إلى أحد الرهبان فقال ما لك من توبة، فقتله فكان 100. ثم بعد ذلك جاء إلى رجل عالم صالح بين له توبة الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى، لكن طلب منه طلبا، قال له أنا أطلب منك أن تغير أرض المعصية. أي واحد ينظر إليك في هذه الأرض التي قتلت فيها 100 شخص فإنه يقول هذا القاتل أنا أريد أن أغير هذا، اذهب إلى أرض أخرى، هاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يهاجر الإنسان من أجل التوبة إلى الله عز وجل وإذا بملك الموت يقبض روحه في الطريق، وعندما يقبض روحه في الطريق تتنازعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يقول هذا لنا. قالت ملائكة العذاب إنه عاصي الله عز وجل طيلة حياته، وإن ملائكة الرحمة قالوا إنه تاب وندم على فعلته وعزم على ألا يعود إليها وهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. فأوحى الله إليهم بملك حل الإشكال بينهم، قالوا قيسوا الأرض، فإن كان أقرب إلى أرض المعصية فهو ما زال عاصيا، وإن كان أقرب إلى أرض الطاعة فهو ما زال إذن في طاعة الله عز وجل. وأوحى الله إلى الأرض، في الواقع كان أقرب ما زال إلى أرض المعصية، أوحى الله إلى الأرض من المكان الذي كان فيه إلى أرض المعصية أن تباعدي، وأوحى الله إلى تلك الأرض أرض الطاعة أن تقاربي، فقاسوا الأرض فوجدوها على قياسهم برحمة الله أنه أقرب إلى أرض الطاعة. سبحان الله، انظروا إلى رحمة الله عز وجل بعباده، وقال أدخل عبدي الجنة. إذن هذا التائب إلى الله عز وجل، الحقوق بينك وبين الناس لا تموت، حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. أرأيت لو أن رجلا كافرا بلغ من العمر 90 ثم جاء مثلا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا نقول له؟ قبل الله منك إيمانك وجب عنك ما فعلت من عمل. الإسلام يجب ما قبله، هذه من أجل العلاقة بينك وبين الله. أما العلاقة بينك وبين الناس عليك أن تستحل الناس بما بينك وبينه. حقوق العباد مبنية على المشاحة، مشاحة. نعم. إذن لو جاء الناس في يوم القيامة بذنوبين إن شاء الله يجدون الله توابا رحيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الذي جاء يعبد إلها دون الله عز وجل، إخواني كثير من الناس يدعون الإسلام ويعبدون غير الله، كيف يكون ذلك؟ مثلا لو حدثت خصومة بين شخصين فقال واحد من الاثنين إن أعطاني الشرع باخذ، وإن أعطاني القانون باخذ، وإن أعطاني العرف باخذ، إذن أنت مالك مؤمن بالشرع. أما إذا قال إذا أعطاني الله آخذ وإذا منعني أمتنع، هذا مسلم صحيح؟ هذا الذي يسير ومن يشاقق، هذا الذي يسير على طاعة الله عز وجل. كم من إنسان يتبع هواه، يقول أنا مسلم عمله ليس بمسلم، مسلم ويغش، مسلم ويبخس الميزان، مسلم ويخفي العيوب، مسلم مسلم ويفعل كل أفعال الكفرة. لا، هذا خطأ كبير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خاصة الشرك الحقيقي، الشرك الحقيقي في الإذعان لغير الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا كرر الله عز وجل هذا الأمر كثيرا؟ قالوا جاء شيخ إلى رسول الله، يعني عندما يقول شيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني وصل إلى درجة كبيرة في السن. قال إني شيخ منهمك في الذنوب، حياتي كلها ذنوب ومعاصي، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته، منذ دخلت الإسلام ما أشركت في الله أبدا، وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا حتى المعصية التي فعلتها، ولم أوقع المعاصي جراءة، مو أنا أتحدى الله، لكن نفسي تذل وبعد ذلك أرى نفسي مذنبا وعاصيا، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، أعرف أينما أذهب الله خالق كل شيء، ولذلك في أي مكان كما قال سيدنا عمر عندما قال له أنا فر من قضاء الله، قال له أبو عبيدة قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، نحن كلنا ضمن قضاء الله عز وجل ولكننا نأخذ بالأسباب. ما توهمت طرفة عين، سبحان الله، أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب، نادم على ما قصر، على ما ضاع مني من العمر، تائب من الذنوب والمعاصي والخطايا التي اقترفتها سهوا ولم أفعلها جرأة على الله عز وجل، فما ترى حالي يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل ومن أنزل هذه نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الذي اتخذ وليا غير الله، إلها غير الله، معبودا غير الله، وقع في أعظم شرك في هذه الحياة الدنيا، ابتعد عن طريق الاستقامة، ابتعد عن طريق الصواب. إذن هذا الأمر كما حدث ولو ربطنا القصة ببعضها البعض، إن رجلا مثل هذا الذي كان على هذه الطريقة التي كان قد ارتد عن دين الله عز وجل، طعمة الذي ذكرنا قصته في الدرس الماضي وكيف اتهم ذلك اليهودي وكيف هرب وارتد عن دين الله وسرق في مكة ووقع عليه الجدار، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لذلك افترى على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة المشركين إن يدعون من دونه إلا إناثا، عندما يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى غير ذلك. هذا ما نؤجله إلى درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.